الأسبوع الثاني في من الموضوعات نصهم أن طاهر حديثا أسكب يكون في قول إنه هو نص عام أو العبارة مطلقة ويوضح حديث عملته في طاهر على غير مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتاخر بالقرآن إلى أرض العدو. ما ممكن يقال انه طهارة كما قلت لفظ مشترك لكن لا تتحفظ الا بتحصيل جميع فروعها من احد مثلا اختيار او حتى تحصيل سنقول ممكن يراد بها الكافر ويمكن ان يراد بها مثلا الجنوب ويمكن ان يراد بها غير المتوضئ فحتى نجزم انه حصل المراد يتحقق الانسان بالثلاثه فاذا ما تحقق الثلاثه بيكون انه على تقارب هذا الرد عليه ان اعمال اللفظ المشترك بجميع معانيه ليس من طريق اهل العلم ولا هو مما جرى السلوك اللغوي عليه فأنت إذا قلت مثلا رأيت عينا لا تستطيع أن تفهم منه بأنه رأى ظافرة ورأى نقدا ورأى عينا جارية وجاسوسا ولا في ذلك مما يقال في كل الألفاظ المشتركة فلا بد من تحديد المعنى ولا يمكن أن يتلفظ الشاب الحكيم بلفظ مشترك ويدعه هكذا مائعا لا يحدد المراد منه ولذلك نحن ندعي بأن هذا الحديث مراد منه واضح للأدلة الأخرى التي منها الحديث الذي ذكرته نهى عن السفر المصحف إلى أرض العدو مخافة على نهى العدو فلا قول لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم أي لا يمس القرآن غير مسلم كما في ذلك الحديث الثاني وبذلك يفسر الحديث بعضه ببعض ولا يقع فيه دليل على أنه لا يجوز لمسلم الجنوب أن يمس القرآن لأن المسلم الجنب هو طاهر بنص قول عن السلام إن المؤمن لا يجلس فجد ضد النجس طاهر فالمؤمن طاهر سواء كان جنبا أو غير جنب هذا الذي يبدو لنا في الحديث ما بس لا يقرأ القرآن عن الحديث سيقرأ القرآن إلا طاهر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.